فماذا بصحته يعني في السنة اللهم أحمد وغيره؟ رأيتهم ولكن العلماء المحدثون هم لا يرون هذه الحديث يعني صحيحة تامة بحيث لا كلام فيه، بل تكلموا في سنده أيضا وفي متنه أيضا الذي هو فيه وكامله شعب معلوم من هكذا، هذا يعني ليس بثابت هذا الحديث بهذا الإلفاظ، فثابت أنه ورع الله هذا ثابت، ومع أنه بشكل مخصوص بصورة مخصوصة فما ثبت فيه الحديث، والذي وردت يعني فيها ضعف. ما هو تأويل الرؤيا إذا جاء شخص وقال أنه رأى الله عز وجل؟ نعم. ورؤية الإنسان يرى الله عز وجل بحسب إيمانه. نعم. تأويلها يعني على قوة الإيمان؟ نعم، على قوة الإيمان وعلى ضعف الإيمان وعلى كمال الإيمان وعلى نقص ما أعتقد على أجر الله على نقص الإيمان إذا كان في نقص ما الدليل على إثبات رؤية الله عز وجل في المنام؟ ما وردت ذلك الشيء خاص يعني برؤية غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس لا يوجد ما وجد عندي الدليل على تخصيص هذه الرؤية للنبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان أبو حنيفة رحمه الله ذكر في هذا المقدمة لرد المحتار الشامي وقال إن أبو حنيفة رحمه الله رأى الله في المنام 99 مرة ثم دعا وقال يا الله أرني نفسك حتى أسأل عنك ماذا عن نجاة يوم القيامة، فرأه يعني إتماما لل 99 مرة فأوحى الله هذا سبحان الواحد الأحد سبحان الفرد السمع سبحان الرحيم هذه الأشياء. ولكن مع ذلك أبو منصور ما تريده حسب ما نقل عنه صاحب الخلاصة خلاصة الفتاوى في كتاب الحجر والإباحة المجلد الرابع، أبو منصور ما تريده يقول من قال رأيت الله في المنام فهو شر من عبيد الوثن، من قال رأيت الله في المنام فهو شر من عبيد الوثن. أنا أيضا أرجح هذا المذهب من كل ما تريده، فهذا أنا أيضا يعني ما تريده. لأن الله لا يرى. الله لا يرى. الحين في الواقع إنها محلة عدل إنها محلة. كل هذه ما في هذه. شيخ الإسلام كريم. أنا أذكر من هكذا منام لا لا لا رأيت شيئا لكن ما رأيت الله. رأيت يعني كان يوم القيامة. يعني كان يقال لك. أنا قيل لك قيل. ولها رسول الله عن قيل وقال. وعن إذاعة المال من كسرة السؤال. لا لا في هذا. نعم غيبية لا يحتاج إلى دليل. يحتاج إلى دليل. هو الذي وقع الأصل. إيش؟ الأصل. من يقول مثلا أن رؤية الله عز وجل يعني يبقى الإنسان على الأصل أنه لم يرد الدليل في نفيها فيبقى الأصل أنه يرى. يرى الله عز وجل في المنام. ذكر لا بد من الدليل على أن رؤية أن الله يرى. شيخ الإسلام التيمية في المجلد الثامن عشر ذكر هذا وأثبت رؤية الله من غير دليل طبعا. نعم نعم. وهذا ابن كثير أيضا. هذا في ورد أخبار كثيرة. ولكن ما أوردوا عليه من الدليل شيء. صحيح. فنحن يعني لابد ان نكون مع الدليل. هم يقولون بقينا لا نكون مخلدين لشيخ الاسلام ابن تيميه كما لسنا مخلدين لابي حنيفه رحمه الله ولا شافعي ولا ابن حنبل. لان الله تبارك وتعالى يقول يعجله اقرب للتقوى. فمن العد ليس من العد ان واحد من الناس حتى لا يستجل بكتاب الله وسنه الرسول. والبعض الاخرون يستجل بكل ما يكتب. واحد إفراد والآخر تفريد. ترى من لا يستجيب إلا بالكتاب والسنة فهذا فيه إفراد، هذا أي خطا. ومن يستجيب بكل شيء رأسه في الكتاب مكتوب أنه قيل له فهذا تفريد، فنحن معمولون بأن معدل كونه أقرب للتقوى. طيب سؤال آخر، ما هو ضابط العذر بالجهل؟ طبعا هذه المسألة قد تعرفها كثيرا، ما وصلت إلى حد حتى أحكم فيه. نعم. طيب. فهمت. الله ما ليس من ما يشيء فيه. بارك الله فيك. الله يبارك فيك.